بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة: فصل. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، وهذا هو أحد قولي أهل العلم في هذه المسألة، وهذا هو ظاهر القرآن أن الله سبحانه وتعالى أنزل على كل رسول كتابا، كما هو ظاهر قول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقل مثل ذلك في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. فالمناسبة ظاهرة بين الجمع في قوله فبعث الله النبيين وبين قوله الكتاب، وذلك أن الكتاب مفرد محلا بأل فيفيد العموم، والمتقرر عند أهل العلم أنه لا فرق في مقام الاستغراق بين لفظ الجمع ولفظ الإفراد، فهما على السواء. وأنزل معهم الكتاب يعني وأنزل معهم الكتب. وقل مثل ذلك أيضا في قول الله عز وجل: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. فدل هذا على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أرسل الله مع كل واحد منهم كتابا. ومما يفيد هذا أيضا من جهة المعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل وحيه الذي ينزله على رسله فاصلا وحاكما بين الناس فيما هم فيه يختلفون، والاختلاف حاصل في جميع الأمم، وكل أمة بعث الله إليها رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذا كان الذي يفصل بين الناس فيما يختلفون فيه كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، هذا مما يقوي أن مع كل رسول كتابا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولهذا كان الصحيح في مسألة عدد الكتب أن نقول إن مع كل رسول كتابا. وأما القول بأن عدد كتب الله التي أنزلها على رسله 400 كتاب فإن هذا غير صحيح، والسبب في ذلك أنه مبني على دليل غير صحيح، فإن هذا القول مبني على حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه وغيره، وفيه أن الله عز وجل أنزل 400 كتاب، لكن الحديث ضعيف بل هو شديد الضعف، لا يصح بحال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول إن مع كل رسول كتابا، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله: ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل. قال تعالى: فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن الكتب التي عرفناها وأعلمنا بها، وهي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، وطبعا بالإضافة إلى كتاب الله عز وجل القرآن الذي له بحث خاص سيأتي في آخر هذا المبحث. إذن الكتب التي علمناها بين كونها ستة وسبعة، بين كونها ستة وخمسة، وذلك راجع إلى البحث في صحف موسى هل هي التوراة أم لا. بدأ رحمه الله بقوله التوراة، والتوراة كتاب الله عز وجل ووحيه الذي أوحاه إلى نبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. والتوراة الأقرب والله أعلم أنها كلمة أعجمية لا عربية، وهي بالعبرانية يقال إن أصل هذه الكلمة طورا بالطاء، وطورا بالعبرانية تعني الهدى. ولا شك أن الله عز وجل قد وصف التوراة بأن فيها هدى ونور كما سمعت قبل قليل. والتوراة ثبت في صحيح مسلم أن الله عز وجل كتبها بيده، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور الذي هو حديث محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، والحديث مخرج في الصحيحين. في رواية الصحيحين خط لك بيده، خط لك بيده، وفي رواية لمسلم كتب التوراة بيده، كتب لك التوراة بيده. فهذا مما ينبغي علينا أن نؤمن به. وكان هذا، أعني هذه الكتابة، قبل أن يخلق موسى بأربعين عاما، كما ثبت أيضا في رواية أخرى في صحيح مسلم من هذا الحديث، من حديث المحاجة في بين آدم وموسى عليهما السلام، ثبت في رواية عند مسلم أيضا أن الله عز وجل كتب التوراة قبل خلق موسى بأربعين عاما. وهذا الكتاب كتاب عظيم فيه هدى ونور، وهو أعظم كتب بني إسرائيل دون شك، وهو الأصل، حتى إن الإنجيل ذاك الكتاب العظيم إنما هو متمم وتابع للتوراة. وهذا الكتاب العظيم جاءنا في كتابنا بعض ما جاء فيه، من ذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخره. كذلك صفة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما بين الله عز وجل ذلك: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ذلك مثلهم في التوراة. كذلك جاء في كتاب الله عز وجل بيان بعض ما جاء في التوراة من أحكام القصاص، مما بين الله عز وجل ذلك في كتابه سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، إلى آخر ما بين الله سبحانه وتعالى. وعندنا ها هنا مسألة يذكرها بعض الناس وقد قال بها بعض التابعين، وهي من المعروف عند أهل الكتاب أن الله كتب التوراة وناولها موسى من يده إلى يده، ولكن هذا ليس فيه شيء صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 12 من مجموع الفتاوى. وعندنا أيضا بحثان يتعلقان بالتوراة، ما الفرق أو العلاقة بين التوراة والألواح؟ والله عز وجل قد بين أنه كتب لنبيه موسى عليه السلام في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وهل الألواح شيء آخر خلاف التوراة؟ جاء في حديث أبي ذر الذي ذكرته لك وهو ضعيف أن موسى عليه السلام آتاه الله عز وجل الألواح قبل التوراة. والعلماء مختلفون، منهم من قال إن في الألواح شيء آخر من وحي الله عز وجل خلافه التوراة، والقول الثاني أن ما في الألواح إنما هو التوراة ولا شيء غير ذلك، ولعل هذا القول أقرب، أقول لعل هذا القول أقرب، وذلك لقرينة في الحديث وهو حديث محاجة آدم وموسى الذي أسلفته قبل قليل، فإن في بعض رواياته وكتب لك التوراة بيده، وفي بعضها وآتاك الألواح فيها تفصيل كل شيء، هكذا قال آدم عليه السلام لموسى عليه السلام. فمرة ذكرت ماذا؟ التوراة، ومرة ذكرت الألواح، فكأن إحدى الروايتين تفسير للأخرى، لا سيما وأن الله عز وجل قد بين أنه قد كتب له في الألواح موعظة وتفصيلا لكل شيء. إذن الغالب والله تعالى أعلم أن هذا هو التوراة ولا شيء خلاف ذلك، لا سيما وأن المشهور عند أهل العلم أن التوراة كتاب كبير وفيه كثير من الآيات، وأجزاء هذه الكتب تسمى آيات كما هو القرآن، ولذلك في حديث آية الرجم في الصحيح فقرأ فوضع يده على آية الرجم، فإذا القطعة من هذا الكتاب تسمى ماذا؟ آية، كما هو الحال في كتاب الله عز وجل القرآن. البحث الثاني في صحف موسى التي سيتكلم عنها المؤلف رحمه الله بعد قليل، إنه قال في فقرة دال صحف إبراهيم وموسى، كأن المؤلف رحمه الله يعني جعلها مستقلة وليست هي التوراة، وفي شرحه على هذا الكتاب كأنه توقف، لم يترجح له هل صحف موسى هي التوراة أو هي كتاب آخر. وهذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا، ولعل الأقرب والله تعالى أعلم أن صحف موسى هي التوراة وليست شيئا زائدا عليها، ويجعل الإنسان يميل إلى هذا القول حديث عند أحمد في المسند وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست من رمضان. وما ذكر في هذا الحديث ماذا؟ يعني ذكر صحف إبراهيم وما ذكر صحف موسى، وإنما ذكر التوراة، فهذا مما يقرب أن صحف موسى هي التوراة، لا سيما على القول بأن الألواح مشتملة على التوراة، فإذا كان فيها كل شيء فماذا عسى أن يكون في هذه الصحف. فالذي يظهر والله أعلم أن صحف موسى هي التوراة لا شيء زائد عليها، والعلم عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم وهو مصدق للتوراة ومتمم لها، قال تعالى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نعم. الكتاب الثاني الذي أورده المؤلف رحمه الله الإنجيل، وهو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه عيسى عليه السلام. والعلماء أيضا مختلفون في كلمة الإنجيل، أهي كلمة عربية أم أعجمية؟ والأقرب الله أعلم أنها كلمة أعجمية، واختلفوا أيضا هل هي سريانية أو رومية أو يونانية أو عبرانية، اختلاف طويل في أصل هذه الكلمة. المقصود أن هذا كتاب عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو كتاب تابع ومتمم للتوراة كما بيّن المؤلف رحمه الله، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها كما قال جل وعلا: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن في الإنجيل نسخ بعض ما جاء في التوراة، وبين الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه شيئا مما جاء في الإنجيل كما سبق في ما يتعلق بالقصاص، ما يتعلق بصفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما هنالك. والذي بين أيدي النصارى اليوم هذه الأناجيل الأربعة التي جمعت فيما سموه العهد الجديد: إنجيل متى ولوقا ومرقس ويوحنا. وهذه من قرأ فيها يجد أنها كتب فيها تاريخ عيسى عليه الصلاة والسلام مع بعض الأحكام والمواعظ، وهي كتب فاقدة الإسناد والصلة بمن نسبت إليه، واشتملت على كثير من التناقضات فيما بين، إضافة إلى كثير من الأخطاء، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله بعد قليل فيما يتعلق بالتحريف الذي حصل في هذه الكتب القديمة. كذلك الشأن في التوراة، فإن ما بين أيدي أهل الكتاب اليوم، وهو كما عند هؤلاء مما يسمونه الكتاب المقدس الذي يشتمل على العهد القديم، هو التوراة، والعهد الجديد ما يزعمون أنه الإنجيل. هذا أيضا قد بدل وحرف وغير كثيرا كما سنتكلم عن هذا إن شاء الله بعد قليل، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الزبور الذي آتاه الله تعالى داود صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قال جل وعلا: وآتينا داود زبورا. وذكر أهل العلم ومنهم قتادة رحمه الله أن الزبور فيه تسابيح وثناء على الله عز وجل وتمجيد ومواعظ، كأن هذا هو الأغلب على هذا الكتاب، أنه فيه ثناء على الله عز وجل وتسبيح وتمجيد ومواعظ من ما بين الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. صحف إبراهيم وموسى، مضى الكلام عن صحف موسى، أما صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه قد جاء الدليل عليها وعلى صحف إبراهيم، جاء الدليل عليها وعلى صحف موسى في موضعين في كتاب الله عز وجل. في سورة النجم قال الله سبحانه وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك في سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما يتعلق بصحف إبراهيم عليه السلام هي شيء لا يعرف اليوم في أيدي الناس شيء منها، بخلاف التوراة والإنجيل كذلك الزبور، هناك أشياء موجودة عند بعض الناس تنسب إلى أنها الزبور، لكن صحف إبراهيم هذه لا تعرف في أيدي الناس، والعلم عند الله عز وجل. ومن أسمج السخافات التي سمع بها في هذا الزمان زعم بعض الناس العلاقة بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام والبراهمة الهندوس، عباد البقر، بل عباد كل شيء، الذين هم أعظم الناس شركا بالله عز وجل، يزعمون أن هناك علاقة بين ما في أيديهم من كتاب يسمى الفيدة، كتاب المقدس عندهم يسمى الفيدة، وبين صحف إبراهيم. وهذا من السماجة ومن التلاعب بمحل. أين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وملته من ملة الشرك؟ ومن كتاب هذه الملة حتى يقرن أو يزعم العلاقة بين هذا وهذا؟ ملة إبراهيم ملة التوحيد، أعظم الناس توحيدا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فكيف يزعم أن هناك شيئا من العلاقة بين هذه الملة الحنيفية التي كان عليها إبراهيم عليه السلام وتلك الملة الكافرة التي هي أعظم الملل كفرا وشركا؟ فالهندوس يعبدون كل شيء، المعبودات عندهم لا تحصر، نسأل الله السلامة والعافية، فالبقر والشجر والحجر والقرود والفروج وكل شيء يعبد، أعوذ بالله من هذه الحال. فكيف يقارن هذا بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصحفه الجليلة العظيمة التي فيها الهدى والنور التي هي وحي من الله عز وجل؟ فعلى كل حال الزمان يحوي شيئا عجيبا، لا سيما هذا الزمان المتأخر، والله المستعان. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين، قال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. نعم. أخيرا تكلم المؤلف رحمه الله عن الكتاب العظيم الذي هو أعظم كتب الله عز وجل، الذي يهدي للتي هي أقوم، القرآن الكريم، المعجزة العظيمة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الكتاب الباقي الذي تكفل الله عز وجل بحفظه، وهو باق غضا لم يشب محضا، ما دخله أي شيء من التبديل والتحريف، بحمد الله سبحانه. هذا هو القرآن العظيم. وقد مضى كلام مفصل في مقدمة أو في أوائل هذه الرسالة عندما تكلمنا عن صفة الكلام، وذكرنا دلائل كثيرة تدل على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل حقا. والقرآن يختلف عن تلك الكتب الأخرى من جهتين: أولا أن تلك الكتب ما تكفل الله عز وجل بحفظها، بخلاف القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله عز وجل قد تكفل بحفظه. فاليوم أكثر من 1400 عام وكتاب الله عز وجل لم يشب محض غض، كأنما أنزل اليوم. وأما الكتب السابقة فالله عز وجل قد أوكل حفظها إلى أهلها، كما قال عز وجل عن أهل الكتاب: بما استحفظوا من كتاب الله. فكان منهم من كان من النسيان والتبديل إلى آخره. فهذا هو الفرق الأول. والفرق الثاني أن القرآن ناسخ وتلك منسوخة، وهذا من العلم المعلوم من الدين بالضرورة، أن كتاب الله عز وجل ناسخ لكل ما قبله من الكتب، كما قال سبحانه وتعالى فيما سمعت من قوله جل وعلا: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هيمنة القرآن على الكتب التي تقدمته تظهر من أربع جهات. أولا أن القرآن مصدق لتلك الكتب، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك فيما سمعت مصدقا لما بين يديه. الأمر الثاني أن هذا القرآن شاهد بتحريف ما حرف من تلك الكتب، فإذا ما عرض ما في تلك الكتب على كتاب الله عز وجل تبين تحريف كثير من ذلك. وصدق الله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. الأمر الثالث من هيمنة القرآن أنه شاهد بإقرار حكم الله الذي هو فيها، ومن ذلك آية الرجم، كما ثبت هذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع من هيمنة القرآن أنه ناسخ لكل ما سبقه، ولذلك لا يمكن أن ينجو عبد يزعم الإسلام وهو يتبع غير القرآن. الله عز وجل يقول مخاطبا المؤمنين المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذا القرآن هو الذي أمرنا بتلاوته، وهو الذي أمرنا باعتقاد ما فيه، وهو الذي أمرنا بالعمل بما جاء فيه. وأما ما عداها فالقرآن مهيمن عليها. ولذلك نلخص هيمنة القرآن بكلمة جميلة لشيخ الإسلام رحمه الله قال فيها عن هذا القرآن العظيم وهيمنته على الكتب الأخرى: إنه شاهد في الخبريات، شاهد لها لتلك الكتب السابقة في الخبريات، وحاكم عليها في العمليات. شاهد لتلك الكتب في الخبريات وحاكم عليها في العمليات. كتاب الله عز وجل القرآن الواجب فيه على أهل الإيمان النصح. قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: قال: الدين النصيحة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين في كلمة واحدة وهي النصيحة. قال الصحابة: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. ما معنى النصح لكتاب الله عز وجل؟ الجواب أنه القيام بحق القرآن قياما خالصا من القوادح. القيام بحق القرآن قياما خالصا من القوادح. النصيحة من النصح، والنصح هو الإخلاص، يقال لبن النصيح يعني لبن خالص. إذن إذا قمت بحق كتاب الله عز وجل عليك قياما سالما خالصا من كل قادح، هنا تكون ناصحا لكتاب الله عز وجل. وذلك الحق يتضمن ثلاثة أمور: أولا الاعتقاد والتصديق بكل ما جاء فيه، وهذا أيضا من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن كذب آية بل كلمة بل حرفا من كتاب الله عز وجل فإنه كافر باتفاق المسلمين. إذن اعتقاد وتصديق كل ما جاء فيه. الأمر الثاني العمل بما جاء فيه، امتثال أوامره واجتناب نواهيه. الأمر الثالث تعظيمه وإجلاله. هذا الكتاب محل التعظيم، محل الإجلال، محل التقدير، محل الاحترام. ولذا أجمع المسلمون على أن من أهان المصحف إهانة واضحة لا لبس فيها كأن يدوسه بقدمه وهو يعلم أنه كتاب الله، أو يرميه في الخلاء أو دورة المياه، أو يكتبه بالدم، أو يبول عليه أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. ودون ذلك مراتب تصل إلى درجة التحريم وتصل إلى درجة الكراهة، يعني منها ما يصل إلى درجة التحريم ومن ذلك ما يصل إلى درجة الكراهة. والناظر في كلام العلماء في هذا المقام يجد ما يعجب له الإنسان من عظيم إجلالهم واحترامهم لكتاب الله عز وجل. ومن الصور التي ينبغي التنبيه عليها ما نص عليه جمع من الفقهاء من فعل مكروه لا يليق، وهو أن بعض الناس إذا كان يمسك بالمصحف ويقرأ فيه أنه يقلب صفحاته بعد بل ريقه، وهذا فعل لا يليق، فيه من تعريض صفحات المصحف للاهتراء، كما أن فيه شيئا لا يليق ولا ينبغي، يعني هذا شيء لا يحسن بك أن تفعل. أيضا وضع المصحف وحمل المصحف لا يصلح أنك ترمي المصحف هكذا كما نرى بعض الناس يفعل، أو لا يحسن أخذه، يأخذه كما يأخذ أي شيء، وربما أشار به يا فلان هكذا يفعل، وربما ضرب على ظهر أحد المصلين بالمصحف يناديه. القرآن ما نزل لكي يستعمل ويستخدم. أيضا في هذا المسجد المبارك نجد بعض الناس إذا صلى خلف بعض السواري التي فيها تكييف يجد أن التكييف قد آذاه، يأخذ المصحف ويرصه على فتحات التكييف حتى لا يصيبه. القرآن ما نزل لكي يستخدم ويستعمل، القرآن نزل ليعظم ويجل ويعتقد ما فيه ويهتدى بنوره ويعمل بما جاء فيه. أما استخدامه واستعماله أو يتكي عليه، بعض الناس رأيتهم إذا أراد أن يكتب شيئا ما عنده شيء يتكي عليه وضع الورقة على المصحف وبدأ يكتب، هذا لا يليق يا إخوة، هذا ليس من الأدب مع كتاب الله عز وجل. لا بد من التأدب مع كتاب الله، وهذا من النصح لكتاب الله عز وجل. فهذا ما يتعلق بالقرآن، والكلام في القرآن كلام كثير وعظيم، وينبغي أن يعتني الإنسان بذلك. هذا كتاب ما أجله وما أعظمه، والله إنه لفرقان. انظر إلى هذه الكلمة العظيمة، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والنور، بين الهدى والضلال، بين النور والظلمة. وكثير من الناس مع الأسف الشديد لما أعرضوا عن كتاب الله عز وجل ما جعلوه محل تدبر وتأمل، ليسوا من الذين إذا مروا على آية من كتاب الله تمهلوا، قرأوا بهدوء ماذا يريد الله عز وجل بهذا فيهتدون، يجدون شفاء قلوبهم وصلاح عقولهم بهذا القرآن. لا، يقرأ القرآن لأجل يحسن صوته، يقرأ لأجل الأجر والبركة، هذا خير، لكن هناك ما هو أعظم وأهم وهو التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك لما ليدبروا آياته، التدبر التأمل. ولذا من جعل حظه من هذا الكتاب العظيم التدبر، والله إنه سيكون له فرقانا، ستزول عنه كثير من الإشكالات، ستزول عنه كثير من الإشكالات، لأن عنده بصيرة وفرقان، أصبح الحق جليا بين ناظريه وأصبح الباطل جليا بين ناظريه. أما الإعراض عن كتاب الله عز وجل وتأمله وتدبره، هذا والله من الأمر المؤسف. عجيب أن يقرأ مسلم كتاب الله لكن لا يتحرك في قلبه شيء يدعوه إلى أن يتأمل ويعرف ماذا أراد الله بهذا. يعني ربما يقرأ إنسان 50 سنة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما يدري إيش فلق، غاسق، وقب، ما يعرف. طيب لا تعرف، لماذا ما فكرت ولا يوما أن تفهم؟ والضحى والليل إذا سجى، ما معنى سجى؟ إذن هذا كله من التقصير، من عدم القيام بحق هذا القرآن. إذن كتاب الله عز وجل شأنه شأن عظيم، من أوجب الواجبات. أنت خلقت ووجدت في هذه الحياة لأجل أن تعتني بالقرآن والسنة وتفهم ما فيهما ثم تعتقد وتعمل، هذا من أهدافك الرئيسة في هذه الحياة. كيف تغفل عن ذلك؟ كيف تهمل ذلك؟ هذا خذلان وحرمان. فنعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الحرمان. لعلنا نقف عند هذا الحد، ولنا تتم غدا الكلام إن شاء الله عن التبديل والتحريف. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهداية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.